Inilah azan dengan lagu Jiharkan. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah.